أدلى النطق بلسان اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للنقابات يوم السادس من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأنه يجري مؤخرا في كوريا الجنوبية الإجراب العام عن العمل من أداء العمال المطالبين بضمان حق العمل وتصفية المتخلفات المحافظة بمزيد من العنفوان على مر الأيام. وجاء في الحديث أن النضال الأخير الذي ابتدأ من أواخر حزيران الماضي توسع باستمرار إلى الإجراب عن العمل حسب كل الميادين حاليا، حتى عقد يوم الثلاثين منه في سيول اجتماع الإجراب العام بحضور أكثر من 60,000 نسمة من العمال المنتسبين إلى الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية، كما تنضم إليه بهم ألفيات الغفيرة مثل المدرسين المطالبين بإعطاء نقابة المعلمين صيغة شرعية والطلبة الشباب والفلاحين. إنهم يطالبون بشدة السلطة الكورية الجنوبية بتحويل المهن غير النظامية إلى المهن النظامية ورفع الراتب الأدنى وإلغاء سياسة العمل المعادية للشعب، ويعبرون عن إرادتهم الراسخة لخوض النضال لتنفيذ ذلك حتى النهاية. إن إجرابهم العام الأخير هو نضال عادل يرمي إلى تمام تصفية جميع المتخلفات الشريرة لدى شرذمة باك كون هي الخيانية التي لجأت إلى ممارسة السياسة السيئة المعادية للشعب حتى تاست حقوق العمال الأساسية في العمل والأجود بلا رحمة أثناء فترة تسلطها، وكذلك إلى الاتيان بالدنيا الجديدة للعمال. تعبر اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للنقابات عن التأييد المطلق والتضامن الراسخ مع عمال كوريا الجنوبية في نضالهم العادل لإحراز حقوقهم الأساسية في العمل والوجود بعد اكتساح كل المتخلفات الشريرة المعادية للشعب. قد أصدر أبناء كوريا الجنوبية الحكم الحازم على الشرذمة الخيانية المحافظة الأميلة، ولكن لا تزال تفوح في مجمل المجتمع رائحة كريهة للمتخلفات من التيلية الموالية لأمريكا والمجابهة الأهلية والديكتاتورية الفاشية والمتراكمة من جراء سلطة المحافظة. يدل الواقع بجلاء على الحقيقة المتمثلة في أن حق العمل لا يضمن تلقائيا رغم تعاقب السلطة في كوريا الجنوبية، كما لا يمكن تحقيق حق العمال الحقيقي في الوجود إلا عندما تتحقق الاستقلالية والديمقراطية للمجتمع. إن تصفية المتخلفات الشريرة المعادية للشعب لدى السلطة المحافظة بحزم هي مطلب الرأي العام من الشموع، كما إن قيادة تقدم العصر والتاريخ في المقدمة هي رسالة الطبقة العاملة.